شد مالك يا ابونا لما خدت بيدنا لما قلنا الحجونا شد مالك يا سيدي شد مالك يا ابونا شد مالك يا سيدي شد مالك يا ابونا لما خدت بيدنا لما قلنا الحجونا شد مالك يا سيدي وجودها صار عدم الحجني يا ابونا جاموستي جاب الدم ولبنها بدم الصافي وجودها صار عدم تخاف يا مطهورة روحي واحلميها هاتي منها وسجيني وبعدها راعيها ما تخاف يا مطهورة روحي واحلميها هاتي منها واسقيني وبعدها راعيها شهدنا لك يا سيدي شهدنا لك يا ابونا شهدنا لك يا سيدي شهدنا لك يا ابونا لما خدت بيدنا لما قلنا الحجونا شهدنا لك يا سيدي هتخافي يا مطهورة روحي وبصي عليها هتلاقيها طابت من شعرها لرجليها ما تخافي يا مطهورة روحي وبصي عليها هتلاقيها طابت من شعرها لرجليها شهدنا لك يا سيدي شهدنا لك يا ابو شهدنا لك يا ابونا لما خدت بيدنا لما قلنا الحجونا شهدنا لك يا سيدي شهدنا لك يا ابونا قلبي بولدي ويشيل عني الهم بصلاتك يا ابونا يا رب البشرية مدي دعاطاني وحني عليا بصلاتك يا ابونا يا رب البشرية مدي دعاطاني وحني عليا شهدنا لك يا سيدي مالك يا ابونا مالك يا سيدي شهدنا لك يا ابونا لما خدت بيدنا لما قلنا الحجونا شهدنا لك يا سيدي